والمكتوبة التي يرد عليها أو باللقاءات لله الحمد المتكررة التي يشارك فيها حفظه الله. ولذلك سنبدأ الأسئلة من هذا الإطار، كما أني أنبه على الأخوات اللاتي الآن في قاعة أخرى في على شارع التخصصي في الخيرية بأننا الآن سنسجل أسئلتهن، فليملين أسئلتهن علينا ونحن نأخذها إن شاء الله ونعطيها لفضيلة الشيخ على أن يراعينا في كتابتها أو في إلقائها ما ذكرته آنفا من أن الأولوية للأسئلة التي تعنى بحل مشاكل أو تتعلق بالأقليات وإقامتهم هناك. فضيلة الشيخ متى الله بك، عندنا سؤال في الحقيقة تعرضتم له حفظك الله، وهو ورد في عدة أسئلة ولكن هذا السؤال يجمعها. يقول: في البلاد الإسلامية كثير من المؤسسات التي تحقق معنى التعاون والتكافل بين المسلمين المؤمنين والمؤمنات بين المسلمين، قال الله تعالى: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض، والحديث: من ترك مالا فلورثته ومن ترك جياعا وضياعا فإلي وعليه. لكن في غير البلاد الإسلامية المسلمون أحاد وأفراد، ونسأل: هل يجب على المسلمين أن ينشئوا جمعيات ومراكز أم أنه لا حرج عليهم في أن يبقوا فرادا؟ هذا السؤال الأول. وإذا اجتمعوا فما هو التكليف الشرعي للهيئة المنتخبة التي تدير شؤون الجاليات من ناحية السمع والطاعة ومن ناحية ما أشرتم إليه آنفا حفظكم الله؟ الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الذي أرى أنه لا يمكن أن تقوم القائمة لأناس متفرقين أفرادا، فالإنسان مدني بالطبع، ولا بد أن يكون له من يعينه من الخلق بعد معونة الله عز وجل للجميع. وبناء على ذلك أرى أنه لا بد أن تكون الأقليات جماعة تدعو إلى الله، وأن يكون لهم أمير يرجعون إليه على ما وصفته في كلام السابق. وأما كيفية تكوينها فلا أستطيع أن أعطي فيه قاعدة عامة، لأن هذه الجمعيات تختلف في كثرتها وقوتها المادية والبيانية والبدنية، ولكن إذا وفقوا للحكمة أمكنهم أن يكونوا هذه الجمعية أو هذه الجماعة على الوجه الذي يحصل به المطلوب، فهذا داع يتكلم في المساجد، وهذا داع يدعو الناس أفرادا، وهذا إنسان يجمع الأموال من المتبرعين، وهذا أمين للصندوق. إنما لا يمكن أن أعطي قاعدة عامة في هذا، وذلك لاختلاف الجمعيات وأحوالهم. لكن الذي ينبغي أن يركز عليه هو اتخاذ أمير يكون مرجع لهم في ذلك. أحسن الله إليك. ما هي الأمور التي يرجع إليها أو ترجع الجالية إليها إلى هذا الأمير، الجالية ترجع فيها إلى هذا الأمير، ما هي الأمور التي يرجع فيه إليها؟ الأمور التي يرجع إليه فيها هي ما أشرت إليه من فوائد تنصيب هذا الأمير، فيرجع إليه في تلك الفوائد التي أشرت إليها فيما سبق، ولا سيما فيما يتعلق بالجماعة على سبيل العموم، بحيث لا ينفرد أحد بشيء يتعلق بجماعتهم إلا بعد مراجعة هذا الأمير أو الرئيس، لأن الانفراد فيه افتيات عليه وفيه تفرق للآراء، ولا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم.

نحن في جمعية إسلامية في دولة من دول الغرب، فهل يجب علينا من خلال هذه الجمعية تنظيم جهاز لجمع الزكاة؟ هل يجب وجوب شرعي علينا ذلك؟ الوجوب ليس بواجب عليكم، ولكن يتأكد عليكم إذا كان فيكم فقراء يحتاجون إلى المال أن تجمعوا هذا المال أن تجمعوا الزكاة من أجل إعطاء هؤلاء الفقراء. لحديث معاذ بن جبل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. أما أن نقول لا بد أن يجمعوها في صندوق واحد وتوزع من قبل الرئيس الجمعية، نعم، من قبل الجمعية المنتخبة منهم أجمعين، فهذا لا يجب. لكن لو رأى الرئيس الذي هو أميرهم أن تجمع فإن له الحق في ذلك، حق الشرعي، نعم نعم، الحق الشرعي، نعم. لذلك حسن الله عليه. السؤال متع الله بك يقول كذلك حول صلاحيات أو ما يمارسه رئيس الجمعية أو أمير الجماعة أو المسمى المتفق عليه بين الجمعية في حالة الطلاق أو الخلع، هل يجوز أن يقوم بذلك إمام الجالية أو رئيس الجمعية تجنبا للجوء إلى القضاء الغربي؟ وفي حالة رفض الزوج للخلع، هل يجوز للإمام الحكم بالتفريق وبذلك يحق للزوجة الزواج من آخر بعد انقضاء فترة العدة؟ لا شك أن الرجوع إلى هذا الأمير أو الرئيس الذي اتفق عليه الجماعة والذي سيحكم بمقتضى الشريعة الإسلامية لا شك أنه هو الواجب، لأنه لا يجوز لنا أو لا يجوز للمسلمين أن يتحاكموا إلى من لا يحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى إن العلماء رحمهم الله يقولون لو تحاكم إلينا الكفار فإنه لا يجوز لنا أن نحكم إلا بما يقتضيه الشرع الشرع الإسلامي. فالواجب على هذه الجماعة أن يتحاكموا إلى هذا الأمير إذا كان أهلا للحكم. ثم إن له الحق في أن يشير على الزوج بطلاق امرأته أو بخلعها إذا كانت الحال لا تستقيم. وهل يجبرها أو هل يجبره على أن يفسخ ويخلع؟ هذا ينبني على خلاف أهل العلم في جواز إجبار الرجل على الخلع إذا كان لا يمكن أن يستقيم مع زوجته، وهذه مسألة خلاف بين العلماء رحمهم الله. فمنهم من قال إن للحاكم أن يجبر الزوجة على الخلع إذا لم تستقم الحال مع البقاء، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. قال اقبل وطلق، وهذا أمر، والأصل في الأمر الإلزام لا سيما إذا كان بين خصمين. وقال بعض أهل العلم إنه ليس له الحق في أن يجبر الزوج على الخلع، وأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام اقبل الحديقة وطلقها أمر إرشاد وليس أمر إلزام. وعلى كل حال الذي أرى في هذه المسألة أن الحاكم يجب عليه أن ينظر في الأمر، فإن كان التريث فيه خيرا تريث، وإن كان البت فيه خيرا يبت فيه ويعطي الزوج ما دفعه لزوجته ويفسخ النكاح. وهذا ينطبق على رئيس الجماعة أو أميرهم. نعم أحسن الله إليك. هنا سؤال من أحد الإخوة يقول: وقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه إذا حكم الرجلان إذا حكم الرجلان بينهما رجلا يصلح للقضاء فإنه ينفذ حكمه في كل شيء. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا: نحن في بلاد الغرب نعاني من مشاكل عديدة، نسأل الله أن يعيننا على حلها، ومن أهمها أننا نضطر إلى التقاضي حتى في الأحوال المدنية إلى محاكم الغرب، فهل يجوز أو ما حكم نصب قاض للمسلمين مثلا في أمريكا أو للمسلمين في بريطانيا أو للمسلمين في أستراليا يقوموا على قضاياهم خاصة في مسائل الأحوال الشخصية كما سماها؟ ما حكم جواز ذلك؟ وهل يمكن أن يطلق عليه قاض، يعني يأخذ صلاحيات القاضي الحاكم في الشريعة الإسلامية إذا اتفق المسلمون على نصبه؟ هذا يفهم من الجواب السابق، وأنه يجب على المسلمين أن ينصبوا حكما بينهم يحكم بشريعة الله، ولا يجوز لهم أن يتحاكموا إلى قوم لا يحكمون بشريعة الله عز وجل. وإذا رضيه الجماعة واتخذوه حكما بينهم فإنه ينفذ حكمه في كل ما حكموه فيه. أحسن الله إليك. فإذن يجوز لهم نصب قاض، بل يجب عليه، يجب عليه. الحمد لله، فإذن وجوب ما شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا: المراكز الإسلامية التي تحوي مساجد وتحوي مجالات أو أماكن للأنشطة الأخرى مثل الاحتفالات وحفلات الزواج أو المحاضرات العامة أو حتى بعض المسابقات الرياضية، يقول هذه المراكز هي منبر أو منبع الإشعاع في تلك الأصقاع، وندعو أحيانا إلى محاضرات، وهذه المحاضرات يكون فيها تمثيليات هادفة أو أناشيد أو ما شابهها مما ليس فيه موسيقى، فهل يجوز لنا فعل ذلك في المسجد؟ حيث أن أحيانا بعض المراكز لا يكون فيها صلاة مخصصة لهذا، وليس لنا مقام آخر نجتمع فيه ونتحد ونتناصح يعني نجتمع عليه، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ القيام بالتمثيليات اختلف فيه علماء عصرنا، فمنهم من يقول إنه لا يجوز القيام بالتمثيليات إطلاقا، وعللوا قولهم هذا بأن التمثيلية كذب، لأن الرجل الذي يقوم بدور فلان مثلا ليس هو فلانا، وحينئذ يكون كاذبا في دعواه، لأن الكذب ما كان خلاف الحقيقة. وقال بعض أهل العلم إنه لا بأس بالتمثيليات وإنه ليس فيها كذب، وذلك لأن الكذب هو الإخبار بخلاف الحقيقة والواقع. وهذا الرجل الممثل ليس يقول إنني أنا فلان نفسه، ولكنه يقول أنا أمثل فلانا، أي أفعل فعلا يشبه فعل فلان، وهذا واقع وحقيقة. والحاضرون كلهم يعرفون أن هذا هو المراد بالتمثيلية، بخلاف من جاء إليك في بيتك ودق الباب وقال أنا فلان وهو يكذب، هذا هو الكذب. أما رجل يقوم بدور إنسان آخر فإنه لم يكذب وليس يدعي أنه هو نفسه، فبناء على هذا لا يكون في المسألة كذب. ولكن إذا اشتملت التمثيلية على شيء محرم، مثل أن تستلزم تنقص ذوي الفضل، فإنها لا تجوز. وعلى هذا فأرى أن الصحابة رضي الله عنهم لا يمثلون، ولا سيما الخلفاء الراشدون منهم. كذلك إذا تضمنت شيئا محرما، كما لو قام فيها الرجل بدور المرأة أو المرأة بدور الرجل، لأن هذا من باب التشبه، وقد لعن النبي عليه الصلاة والسلام المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. كذلك إذا اشتملت على محاكاة البهائم والحيوان فإن هذا لم يرد في القرآن والسنة إلا في مقام الذم، في مقام الذم. قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. فالمقام هنا مقام ذم. وقال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، هذا مقام ذم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. فإذا اشتملت التمثيلية على محرم صارت حراما من هذا الوجه، لا لأنها كذب. فإذا كانت التمثيلية حلالا مباحة يبقى النظر في إقامتها في مكان الصلاة إذا كان فيها مصلحة ودعوة للإسلام حقيقة، فإنه لا بأس به، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر الحبشة على أن يلعبوا بحرابهم في مسجده صلى الله عليه وسلم تأليفا لهم على الإسلام. فإذا كانت مصلحة هذه أكثر من مضرتها فإنها تتبع المصلحة، وإذا أمكن أن يجعلوا لهم صالة أخرى يدعون بها فهو أولى وأحسن. أنبه على الإخوة الكرام بأن الصلاة ستقام جماعة إن شاء الله بعد هذا الفصل، بعد انتهائه بشكل كما خطط له من قبل المنظمين لهذا اللقاء. فضيلة الشيخ، هنا سؤال يلحق بهذا، يقول أن المحاضرات أو الدروس التي تقام، الندوات التي تقام في المراكز الإسلامية يلزم منها أن نجلب الرجال والنساء والأطفال الذين يعون هذه المحاضرات ويجتمعون في قاعة المحاضرة أو في قاعة المسجد كل على حدة، فهل في ذلك حرج؟ لا أرى في ذلك حرجا، لأن اجتماع الصبيان والنساء موجود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن النساء كن يحضرن معه الصلاة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء في الأعياد أن يخرجن، حتى أمر الحيض وذوات الخدور أن يخرجن، إلا أنه أمر الحيض أن يعتزلن المصلى يشهدن الخير ودعوة المسلمين. فإذا كان في المحاضرة خير لحضور النساء والصبيان وكان النساء على حدة وليس في ذلك فتنة فإن هذا جائز ولا بأس به. أحسن الله إليك. السؤال يقول: تدخل بعض النساء في الإسلام دون أزواجهن، ومن المعروف أن المسلمة لا تحل لغير المسلم، ولكن في تفريق الزوجة من زوجها الذي تحبه وقد تعتمد عليه في الدعم المادي وفي تحطيم أسرتها وتشتيت أطفالها فتنة لها، بل قد تكون سببا في ترددها في الدخول في دين الله. وفي كثير من الأحيان قد يدخل الزوج في الإسلام بعد عام أو أكثر أو أقل، والزوجة تؤمل أن تجلب زوجها للإسلام من خلال بقائها في البيت بعد اعتناقها للإسلام، فهل هناك مجال لاجتهاد جديد باعتبار تغير الظروف وباعتبار المصلحة وقاعدة أهون الضررين، أم أن ذلك أمر قطعي لا مجال فيه للاجتهاد، وأن على المرأة إن أسلمت أن تنفصل عن زوجها وربما أطفالها؟ هذا السؤال يتضمن سؤالين، أحدهما أهم من الآخر. السؤال الأول وهو الأهم قول السائل: فهل في ذلك من اجتهاد جديد لحل هذه المشكلة؟ والجواب على ذلك أن يعلم أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، أحدهما ما لا مجال للاجتهاد فيه بل هو مصلحة في كل زمان ومكان، ولكن المصلحة قد تكون فيه بادية ظاهرة فورية، وقد تكون المصلحة غير بادية ولا فورية. والله عز وجل يقول والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فقد يتبادر لبعض الناس أن تطبيق الشريعة في هذه المسألة أمر صعب وأنه يحدث به مشاكل ويكون الأمر بخلاف ظنه، فهنا يجب أن تطبق الشريعة ولا مجال للاجتهاد. والأمر الثاني أو النوع الثاني من الأحكام الشرعية ما كان حكما عاما معلقا بوصف، هذا الوصف أو المعنى أو الحكمة قد يكون مناسبا في زمن وقد يكون غير مناسب في زمن، فإذا جاء الزمن الذي يكون فيه مناسبا ثبت الحكم، وإذا جاء الزمن الذي لا يكون فيه مناسبا انتفى الحكم. ومسألة حل المرأة المسلمة للكافر مما لا مجال للاجتهاد فيه، لأن الله تعالى يقول في سورة الممتحنة يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. والإنسان لا يهمه أن يفقد ولده أو زوجه أو أباه أو أمه من أجل إقامة دينه، لقد كان السلف الصالح ربما يقتل الرجل أباه أو ابنه من أجل أنه مخالف له في دين الله. وعلى هذا فإذا أسلمت المرأة وزوجها مصر على الكفر فإن أكثر أهل العلم يقولون ينتظر في الأمر حتى تنتهي العدة، فإن أسلم الزوج في أثناء العدة فالنكاح بحاله ولا تفريق بينهما، وإن انتهت العدة قبل أن يسلم الزوج فإننا نتبين انفساخ النكاح منذ أسلمت المرأة، وحينئذ لا تحل له إلا أن يسلم ويعقد عليها عقدا جديدا. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة محبوسة على زوجها إذا أسلمت حتى تنقضي العدة، لا يمكنها أن تتزوج، فإذا أسلم في العدة فهي زوجته، وإذا انتهت العدة فإنها بالخيار إذا أسلم زوجها ولو بعد العدة، إن شاءت رجعت إليه. وهذا القول هو القول الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين، وعلى هذا فإذا أسلمت الزوجة وزوجها باق على الكفر فإنه يفرق بينهما، ثم إن أسلم قبل انتهاء العدة أي عدتها فهي زوجته ولا خيار لها في العدة. وأما إذا انتهت العدة فإن شاءت أن تتزوج بغيره فلها أن تتزوج، وإن بقيت وأسلم ولو بعد مدة فلها أن تلحق به. أحسن الله إليكم. السؤال وهذا هو الجواب على السؤال الثاني. نعم أحسن الله إليكم. يقول لا تلتزم بعض النساء المسلمين في بعض المراكز الإسلامية بالحجاب الإسلامي الصحيح، بل قد يوجد شيء من التبرج في بعض الحالات، ومن المعروف أن هذا مخالف للشرع، ولكن لو تشدد القائمون على هذه المراكز لما حضر هؤلاء النسوة لتعلم دينهن دينهن، وبذلك يضعف إيمانهن ويتعرضن لحملات التنصير أو العلمنة، أو قد انقطعنا انقطاعا كاملا عن المراكز الإسلامية. فهل من الحكمة التدرج معهن بالموعظة بالحسنى وإن لم يلتزم بعضهن نظرا لترجيح الفائدة على الضرر، أما الإصرار على الوضع الحجاب الكامل مهما كانت النتائج ولو كانت خسارة أعداد كبيرة من هؤلاء النسوة وعدم ترددهن على المساجد والمراكز الإسلامية؟ رأيي في هذه المسألة أنه يفسح المجال لمن حضر، ولكن تناصح المرأة مرة بعد أخرى، فإن التزمت بما يجب عليها من الحجاب فهذا خير للجميع، أي أننا لا نمنع المرأة من الدخول إلى مكان الاجتماع والفائدة لأنها لم تحتجب الحجاب الواجب، ولكننا نأذن لها بالدخول ونناصحها، فإن حصل المقصود بالمناصحة فهو خير للجميع، وإن لم يحصل فإنها تمنع. وكونها إذا منعت يحصل في ذلك مفسدة، فإن هذه مفسدة قد تكون فردية، لكن انتهاك ما حرم الله عز وجل في أمر الحجاب هذا أمر خطير على العموم. وهكذا نقول في كل منكر قد نقبل من الإنسان أن يواجهنا به، ولكننا ننصحه مرة بعد أخرى، فإن وفق للإجابة فذاك، وإن لم يوفق فإنه يعامل بما يقتضيه أو يعامل بما يعامل به المعاند المستكبر. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من إحدى الأخوات تقول: ما حكم الزواج من مسلم متسم بالشروط الإسلامية في البلاد الأقليات ولكنه لا يتحدث العربية؟ الزواج بهذا الرجل المسلم الملتزم بأحكام الإسلام جائز وإن لم يحسن اللغة العربية، وفي زواجه بامرأة مسلمة عربية أكبر سبب لكونه يتعلم اللغة العربية، فيكون في هذا الزواج مصلحة له. والنبي عليه الصلاة والسلام علق قبول الزوج بوصفين: الدين والخلق. قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. فإذا كان هذا الرجل ملتزما بأحكام الإسلام وإن لم يكن ينطق العربية فإنه يزوج ولا حرج في ذلك. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من أحد الأخوات كذلك يقول: إذا أراد رجل من الأقليات المسلمة في بلد أجنبي أن يطلق زوجته، هل يتبع إجراءات الطلاق في هذا البلد الأجنبي القائمة على القانون والتي لا بد منها ولا مناص منها، أم يتبعها ويتبع إجراءات الطلاق الشرعي حسب ما جاء في الشريعة الإسلامية؟ لا يجوز للمسلم أن يتبع في عباداته ولا في معاملاته إلا ما يقتضيه الشرع، والطلاق من الأمور التي جاء الشرع بتنظيمها على أتم وجه، فلا يجوز لأحد أن يتعدى حدود الله عز وجل فيها. واستمع إلى قول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فلا يجوز للمسلم أن يتعدى حدود الله تعالى في الطلاق، بل يطلق على حسب ما تقتضيه الشريعة الإسلامية. وإذا كان من اللازم أن يسجل هذا الطلاق أو يجري إجراءات تسجيلية في السلطات عند السلطات الرسمية في البلد الذي هو فيه، فهل يفعل ذلك يعني بعد أن يطلق ويتم الطلاق حسب الشريعة الإسلامية يذهب ليسجل ذلك شكليا عند تلك السلطات؟ نعم، لا حرج عليه أن يسجل هذا، لكن على الوجه الشرعي، بحيث يقول إنه طلق زوجته فلانة بنت فلان طلاقا شرعيا، ويثبت في سجل أولئك القوم، لأنه إنما تمشى في طلاقه هذا على ما تقتضيه الشريعة. أحسن الله إليكم. وكذلك الشأن في الزواج وفي العقود الأخرى التي لا بد منها. نعم، كلها، لكن بشرط اجتماعي، بشرط أن نقيدها لا على شروطهم. نعم، بل على الشروط الإسلامية. الإسلامية. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل هنا، والسائل أخت السائلة تقول إن المرأة المسلمة في بلاد الغرب وفي بلاد الأقليات الإسلامية تواجه ظروفا صعبة، ونواجه نحن وبناتنا في هذا أشد الأمور، حيث أن التعليم هناك مختلط والعمل مختلط، ونحن بين أمرين، إما أن لا نسترزق أو تقطع أرزاقنا ونجلس في بيوتنا وقد نستجدي أو نستجدي ونصل إلى حال سيئة ماديا، وإما أن نلتزم بحجابنا الإسلامي ونذهب وندرس ويعني نعمل في تلك المجتمعات التي لا تقيم للاختلاط وعدم الاختلاط وزنا، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ تجدون خيرا. الذي أرى في هذا الأمر العظيم أنه يجب على المسلم أن يصبر على شريعة الله، وأن لا يكون ممن قال الله فيهم ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. عليه أن يصبر، وإذا كان لا يمكن تحصيل المعيشة إلا بما حرم الله تعالى من اختلاط الرجال بالنساء، فلتترك هذه المعيشة وليسعى في طلب رزق من جهة أخرى أو في بلاد أخرى. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ وكذلك بالنسبة للتعليم، ويا حبذا لو أن الجاليات الإسلامية جعلت مدارس خاصة لها، إذا كان يمكن لأبنائها، ومدارس أيضا لبناتها تكون على منهج الشريعة الإسلامية، لو حصل هذا لكان فيه خير كثير. وأما أن نقول بالاختلاط مع شدته أو مع شدة فتنته وخطورته فإن هذا لا يمكنني. أحسن الله إليكم. السؤال هنا من أحد الإخوة الدعاة إلى الله في الغرب في أمريكا بالذات، يقول عندما أقوم بدعوة غير المسلمين إلى الإسلام أجد نفسي حينا أناديهم يا إخوتي أو أيها الإخوة، أيها الإخوة، من باب الإخوة في الإنسانية، وهذا تألفا لقلوبهم وجلبا لهم لسماع ما عندي من دعوة الإسلام، فهل في ذلك حرج؟ لا شك أنه لا يجوز أن يدعى الكافر بالأخوة، لأن الله تعالى يقول إنما المؤمنون إخوة، فالأخوة في الإيمان. نعم، لو كان أخا في النسب فلا حرج، لأن الله يقول وإلى عاد أخاهم هودا وإلى مدين أخاهم شعيبا وما أشبه ذلك، هذا لا بأس به، أخوة النسب. أما أخوة الدين فإنه ليس أخا لك، وقد قال الله تعالى لنوح عن ابنه وهو ابنه إنه ليس من أهلك. ولكنه ربما نجد وسيلة يتأول فيها الإنسان فيقول يا أخ، ويقصد أنه أخ لأخيه ما هو له، يعني لا يأتي بالياء يا المتكلم، لا يقول يا أخي، يقول يا أخ، ويريد بذلك أنه أخ لمن كان أخا له إما في دينه أو في نسبه، وحينئذ يحصل يحصل فيها جلبه وتأليفه، مع أن الرجل لم يضف هذه الأخوة إلى نفسه، وفي التعريض مندوحة عن الكذب. نعم، أحسن الله إليكم. لكن أخوة الإنسانية لجميع بني البشر كون جدهم وأبوهم آدم ليست ثابتة؟ ليست بثابتة. نعم، ليست بثابتة. أن الجميع كلهم بنو آدم لا شك، لكن ما نقول هذا أخي لإنسان كافر، وأقصد الأخوة الإنسانية، إنما أخوة النسب صح وأخوة الدين. أحسن الله إليكم. الأخ السائل هنا يسأل ويقول: زيارة البلاد الكافرة محرمة إلا بسببها، وإذا كان هناك أقليات مسلمة منظمة تشكل مجتمعا داخل المجتمع غير المسلم، فهل يجوز لي أن أزورهم في الله وأن أدعوهم وأن أتعامل معهم وأن أقصدهم بالزيارة ولو كانوا ضمن إطار بلاد الكافرين؟ نعم، السفر إلى بلاد الكفار التي فيها أقليات مسلمة من أجل هؤلاء المسلمين ليشد أزرهم وينظر في أحوالهم، هذا أمر لا بأس به، ولكن لا بد أن يكون لدى الإنسان علم يدفع به الشبهات، ودين يدفع به الشهوات، لأنه ربما يسافر إلى هذه البلاد الكافرة من أجل إخوانه المسلمين فيها، ولكنه ليس عنده حصيلة من العلم بحيث تورد عليه الشبهات فيبقى شاكا مترددا، أو يكون ليس ذا دين قوي فينامس في الشهوات. فإذا كان الإنسان عنده حصانة من علم ودين وذهب إلى هذه البلاد من أجل زيارة إخوانه المسلمين فإن ذلك لا بأس به، بل قد يكون مطلوبا لما فيه من شد أزر هؤلاء المسلمين وتثبيتهم وإشعارهم بأن لهم إخوة في جهات أخرى. أحسن الله إليكم. هذا أحد الأسئلة من أحد الإخوة في ألمانيا، يقول: هناك أخوات مسلمات دخلنا في دين الله حديثا، فمنهن الكبيرة في السن والصغيرة، وليس لهن محرم من أسرتهن لأنها الوحيدة في أسرتها التي تشهد بالشهادتين، فهل يجوز لها أن تأتي إلى الحج أو العمرة مع وفد مأمون من رجال ونساء المسلمين؟ هذه المرأة لا يصح أن نقول فيها هل تأتي إلى فريضة الحج أو العمرة، وذلك لأن المرأة إذا لم يكن لها محرم فإن الحج لا يجب عليها. ولكن هل لا يجب عليها أداء أو لا يجب عليها أصلا؟ المشهور من مذهب الحنابلة أنه لا يجب عليها الحج أصلا حتى وإن كانت قادرة بمالها ولكن ليس لها محرم، فإن الحج ليس بواجب عليها، ولو ماتت لم تعاقب على ذلك، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة شرط للوجوب، وهي نوعان: استطاعة شرعية واستطاعة حسية. فالاستطاعة بالبدن والمال حسية، والاستطاعة بالمحرم بالنسبة للمرأة شرعية. فمن لم تجد محرما فكمن لم تجد مالا، وعلى هذا فإننا نطمئن هؤلاء الأخوات بأن الحج ليس فريضة عليهن إذا لم يجدن محرما. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المحرم شرط للأداء، بمعنى أنه لا يجب عليها أداء الحج، ولكن إذا أيست من المحرم فإنها تستنيب من يحج عنها إذا كان لديها مال، فتكون كالكبير الذي لا يستطيع أداء الحج بنفسه، يقيم من يحج عنه. وعلى كلا الأمرين، على كلا القولين، فالمسألة والحمد لله فيها حل. إن قلنا لا يجب عليها الحج أصلا فإنه لا شيء عليها، لا بمالها ولا ببدنها. وإن قلنا لا يجب عليها الحج أداء وهي قادرة بمالها فإنها تعطي أحدا من الناس يحج عنها ويكون هذا الحج مجزئا، فلا إشكال في المسألة والحمد لله. أحسن الله إليكم. هذا الأخ يسأل يقول نحن في الغرب إن لم نتوجه بالدعوة إلى إخواننا المسلمين وكذلك غير المسلمين قد نقع فريسة للدعوات الهدامة التي تحيط بنا وتقصدنا ونتقصد بها، فما حكم جواز إعطاء ترجمة تفسير القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية أو سواء على بشكل كامل أو مجزأ في هذا الأمر، هل يجوز ذلك؟ إعطاها لمن؟ إعطاها لغير المسلمين. لقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كتب إلى الملوك كتابات فيها آيات، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وإذا كان كذلك فإنه لا حرج أن يترجم معنى آيات من القرآن تشتمل على العقائد الصحيحة وعلى العبادات وعلى الأخلاق، تترجم معانيها ثم تكون وسيلة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذن لا مانع، لا مانع من ذلك، وكما قلت يترجم المعنى، أما اللفظ فإنهم لن يستفيدوا منه لأنهم غير عرب. أحسن الله عليكم. نعم. السائل هنا متى الله بكم يسأل ويقول في المجتمعات الغربية تكاليف العلاج الطبي والمستشفيات باهظة جدا، وكذلك تكاليف الأخطار الناجمة عن حوادث السيارات أو الحريق، هذا تكرار لحديث السؤال الأول عن التأمين. نعم. والسرقات في البيوت والممتلكات، ويوجد أنظمة للتأمين الصحي وللسيارات والعقارات والممتلكات تقوم بدفع الجزء الأكبر من التكاليف في حالة المرض أو الحوادث أو السرقات. يقول هذا السائل ما حكم أن فيه زيادة عن السؤال السابق، ما حكم أن نؤمن على أن تؤمن على عند هذه الشركات، وما رأيكم في شركات التأمين التعاوني الإسلامية التي أفتت بعض الهيئات داخل المملكة وخارجها بجوازها في التعاون معها؟ أما الشرط الأول من السؤال وهو التأمين على الصحة أو على البيوت عن السرقة وما أشبه ذلك، فإن الجواب عليه معلوم مما سبق. وأما التأمين التعاوني الاجتماعي فهو كما قال السائل جاءت فيه فتاوى من بعض العلم، من بعض أهل العلم من هنا ومن خارج البلاد بإباحتها، وهي في الحقيقة أعني التأمين الاجتماعي هذا فيه مصلحة، لكن مع كونه يشتمل على مصلحة فإنه قد يشتمل على مضرة. من المضرة التي يشتمل عليها أن المستحق للمعونة من هذا التأمين ربما يتهور ولا يبالي فيما حصل منه من الحوادث، لأنه يعلم أن ما حدث منه من الحوادث فإنه مضمون في هذا الصندوق، فلا يكون عنده مبالاة بمراعاة غيره أو بمراعاة الأنظمة ويكون في ذلك مفسدة. ولهذا أرى أنه لو يحول هذا التأمين إلى أن يساعد من حصل عليه الحادث لا من حصل منه الحادث، يعني مثلا رجل صار عليه حادث فانكسر أو مرض فنعينه من هذا المال، أما رجل هو الذي فعل الحادث فكسر غيره أو تسبب في ذهاب منفعة من منافع بدنه فإنه لا يعان، وإنما ينظر في القضية الواقعة إذا وقعت ينظر فيها وتدرس إذا كان هذا الرجل الذي حصل منه الحادث مستحقا للمعونة أعين، وإلا فلا. يعني فنقول هذا الصندوق التعاوني إذا كان لمعونة من حصل عليه النقص فليكن، وإذا كان لمعونة من حصل منه النقص ففيه مضرة. لكن لا نقول إن من حصل منه النقص لا يساعد أبدا، بل ينظر في كل قضية بعينها إذا كان صاحبها مستحقا للمعونة أعين، لأنني أخشى أن يكون في ذلك تهور، أعني أن يكون في إطلاق المعونة تهور، كما يوجد من بعض السفهاء يقول أنا لا أبالي أن أمشي في السيارة 150 إذا قتلت أحدا بها فإن ديته كما يقولون في الدرج، ما يهمني والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من أحد الإخوة يقول ما رأي فضيلتكم في التصوير بالكاميرا لنقل مثل هذه المحاضرات لصالات أخرى، حيث أن الصالة المقابلة فيها عدد أكبر من هذا العدد، كما أن صالة الأخوات في منطقة أخرى في مبنى الخيرية فيها عدد مبارك، فما رأي فضيلتكم بالتصوير بالكاميرا في مثل هذا الأمر؟ أظن هذا السؤال ورد على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في الليلة الماضية، وأجاب فيه بما يرى أنه صواب، وفي إجابته كفاية. لكن ربما الحضور قد لا يكون نفس الحضور، بل أنهم ليسوا الحضور، يستمعونه مسجلا إن شاء الله تعالى. هذا تهرب من الجواب يا شيخ. أحسن الله إليكم. هذا كذلك سؤال شخصي متع الله بكم، يقول فضيلة الشيخ لكم علم غزير وحب كبير في نفوس الناس، فهل لنا أن نطلب من فضيلتكم الانتقال للرياض أو مكة المكرمة حتى تعم الفائدة من علمكم بارك الله فيكم؟ لقد هان علي الأمر، أحسب أنه من أهل أمريكا يريد أن ننتقل إلى هناك. إنما الانتقال إلى مكة لا شك أنه أفضل من البقاء في القصيم، لأن القصيم لأن مكة أفضل البقاء. وعلى كل حال فالإنسان يرى في عيشه في مكان يرى ما هو أصلح، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن يراعون المصلحة في بقائهم سواء في بلادهم أو في بلاد أخرى من بلاد المسلمين، والعلم عند الله. نعم. أحسن الله إليكم. نعود لإخواننا في الأقليات، يقول إلى أي مدى يمكن أن يتعامل المسلمون بالحسنى والمودة مع المقيمين حواليهم من النصارى وغيرهم من أصحاب الديانات، وحيث أن الأغلبية للنصارى هناك، فهل هل هناك مانع من أن نتعامل معهم وأن نحضر دعواتهم وأن يحضروا دعواتنا وأن نختلط بهم سواء للدعوة أو للمجاملة؟ وما كيف نجمع، إذا كان الجواب بالإجاب، كيف نجمع مع ما هناك في بعض كتب الفقه من أن نضطرهم أهل الكتاب نضطرهم إلى أضيق الطريق وربي أبناءنا على بغضهم وكرههم واعتزالهم، فهل لكم أن تتكرموا بإلقاء الضوء على ذلك؟ يقول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أما مبرتهم فأن نحسن إليهم، وأما الإقساط إليهم فأن نعاملهم بالعدل. ومعاملة الإنسان لغيره لا تخلو من ثلاث حالات: إما أن يعامل بالإحسان، وإما أن يعامل بالعدل، وإما أن يعامل بالجور. فالمعاملة بالجور محرمة حتى على غير المسلمين، لا حتى في حق غير المسلمين لا يجوز لك أن تعاملهم بالجور والظلم. حتى إن ابن القيم رحمه الله لما تكلم على قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، قال هذا إذا قالوا السلام غير واضح بحيث يحتمل أنهم قالوا السام، أما إذا قالوا السلام عليكم بلفظ صريح فإنك تقول وعليكم السلام بلفظ صريح لقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقال إن هذا هو مقتضى العدل. وأما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، فقد بين صلى الله عليه وسلم علته في حديث ابن عمر قال: إن اليهود أو قال أهل الكتاب يقولون السلام عليكم، فإذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام علة هذا الحكم. على هذا نقول إنه لا حرج إذا سلموا علينا بلفظ صريح أن نرد عليهم السلام بلفظ صريح، وإذا هنؤون بشيء أن نهنئهم نرد عليهم التهنئة، لكن تهنئتهم بشعائر دينهم محرمة بكل حال، كما لو هنأناهم بعيد الميلاد أو غيره من أعيادهم فإن هذا حرام، لأن تهنئتهم بشعائر الكفر معناه الرضا بهذه الشعائر لهم. وكما أنه لا يجوز أن تهنئهم على شرب الخمر وغيره مما يحرم، فكذلك لا يجوز أن تهنئهم بشعائر دينهم. وأما إجابة دعوتهم ففيها تفصيل، إن كان في ذلك مصلحة ودعوة للإسلام فلا حرج في ذلك، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة، وإن كان فيها محذور شرعي من مودتهم ومحبتهم والميل إليهم والرضا بكفرهم فإن هذا لا يجوز، لأن صلاح القلوب أمره مهم جدا، والقلب إذا مال أو رضي بكفرهم إذا مال إليهم أو رضي بكفرهم فإنه على خطر عظيم. ولهذا قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أحسن الله إليكم. فيما يتعلق برؤية الهلال، يقول الأخ السائل: هل نصوم ونفطر اتباعا لرؤية المملكة العربية السعودية، أم نصوم ونفطر على رؤية بلدنا الذي نحن فيه؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم كثير جدا يبلغ نحو 6 أقوال، ولكن رأس الخلاف يدور على قولين: أحدهما أن المعتبر رؤية كل قوم ببلادهم، لكن البلاد التي توافقهم في مطالع الهلال حكمها حكم بلادهم. والقول الثاني أن المعتبر ثبوت الشهر في أي بلد من بلدان المسلمين، فإذا ثبت دخول الشهر في أي بلد من بلاد المسلمين وجب على جميع المسلمين العمل بمقتضاه سواء في صوم رمضان أو في فطره. وعلى هذا القول الأخير، إذا ثبت دخول الشهر في المملكة العربية السعودية وجب على جميع المسلمين في كل أقطار الدنيا أن يصوموا إذا كان دخول رمضان، أو أن يفطروا إذا كان دخول شوال. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل عند أصحابه. والقول الثاني الذي أشرت إليه قبل، أن كل بلد لهم حكم، لأن مطالع الهلال تختلف، فإذا كانت تختلف فإن لكل بلد حكمهم، ويشاركهم في هذا الحكم من كان يوافقهم في مطالع الهلال. وهذا أصح، هذا القول أصح لدلالة الكتاب والسنة والقياس عليه. أما الكتاب فإن الله عز وجل يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذه جملة شرطية، والجملة الشرطية يثبت الحكم فيها لمن تحقق فيه الشرط وينتفي عن من لم يتحقق فيه الشرط، فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني ومن لم يشهد فلا يصوم. ومعلوم باتفاق علماء الفلك أن مطالع الهلال تختلف، فقد يرى في هذا المكان ولا يرى في مكان آخر، فمن رآه فإنه يجب عليه أن يصوم بمقتضى الآية الكريمة، ومن لم يره فلا صوم عليه. وأما السنة فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30. فقال إذا رأيتموه، فعلق الحكم بالرؤية، وتعليق الحكم بالوصف ينتفي فيما لا يتحقق فيه ذلك الوصف. وأما القياس فإننا نقول كما أن المعتبر في كل مكان بحسبه في الصوم والإفطار اليومي، فكذلك المعتبر في كل مكان بحسبه في الصوم والإفطار الشهري. فهنحن مثلا هنا في الرياض نمسك كل يوم قبل أن يمسك أهل الحجاز، ونفطر قبل أن يفطروا، فنحن نمسك وجوبا وهم يأكلون، ونحن نأكل في آخر النهار وهم صائمون. فإذا كان كل مكان له حكمه باختلاف مطالع الشمس ومغاربها، فكذلك باختلاف مطالع الهلال ومغاربه. وعلى هذا يتبين جواب السؤال، وهو أن الواجب عليكم أن تلتزموا بالهلال في مكانكم الذي أنتم فيه. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هناك سؤال من أحد الإخوة يقول: أننا في الخارج عرضة لكل دعوة، يعني ونعاني من هذا أشد المعاناة، وما نعانيه الآن أن الشيعة الاثنى عشرية أصبحوا ينشرون دعواتهم بوسائل شتى كثيرة، ويغرون أبناء المسلمين في الجاليات الإسلامية، وقد وصلوا إلى مناطق لا يصدق أن يصل إليها فهل لفضيلتكم أن تذكروا بإيجاز أهم الفروق بين السنة والشيعة؟ الفروق بين السنة والشيعة كثيرة جدا، ولكن من أعظمها ومن أهمها أن أهل السنة يترحمون على الصحابة رضي الله عنهم، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وأما المعروف عن الطائفة التي ذكرها السائل فإنهم يقدحون في الصحابة، ويرون أنهم فساق، وأنهم ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة أن قدحهم في الصحابة ليس قدحا في الصحابة أنفسهم، لكنه قدح في الصحابة، وقدح برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدح بالشريعة الإسلامية، وقدح في حكمة الرب عز وجل. أما كونه قدحا في الصحابة فظاهر، وأما كونه قدحا بالنبي صلى الله عليه وسلم فلأن من جعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أصحابه بهذه المنزلة من السوء فإنه قدح بالرسول عليه الصلاة والسلام، لأن المرء على دين خليله، والمرء يوزن بقرنائه وأصحابه، فإذا كان قرناء الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه بهذه المثابة فإنه يكون مثلهم والعياذ بالله. وأما كونه قدحا في الشريعة فلأن الشريعة لم تصل إلينا إلا عن طريق الصحابة، فإذا كانوا على هذا الوصف المشين فكيف نثق بهذه الشريعة، وكيف نعتمدها، وكيف نجعلها طريقا لنا إلى الله عز وجل؟ وأما كونه قدحا في حكمة الرب سبحانه وتعالى فلأنه يقال من أبلغ ما ينافي الحكمة أن يختار الله لأفضل خلقه أصحابا بهذه المثابة التي يرميهم بها هؤلاء الضلال. هذه النقطة من أهم ما يكون فرقا بين أهل السنة وبين الشيعة. والحقيقة أننا لو رجعنا إلى مدلول هذه الكلمة كلمة شيعة يعنون بها أنهم شيعة لآل الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن آل الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى رأسهم علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين لا يرضون بما ذهب إليه هؤلاء بل يتبرؤون منه، فكيف يكون الإنسان شيعة لشخص يتبرأ من فعله؟ وأحق الناس أن يكونوا من أولياء أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام أحق الناس بهذا الوصف هم أهل السنة، لأنهم يرون لهم حقين، حق الإيمان وحق القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم لا يغنون فيهم هذا الغلو الذي قد يصل إلى ادعاء الربوبية بآل البيت أو أنهم أحق بالرسالة من محمد صلى الله عليه وسلم أو ما أشبه ذلك مما هو معلوم في مذاهبهم. والحاصل أنه يجب علينا نحن أن نعرض طريقة أهل السنة والجماعة على وجه مشرق بين واضح في آل النبي صلى الله عليه وسلم وفي بقية الصحابة حتى يتبين به زيف ما ذهب إليه هؤلاء الغلاة. هذا السؤال أحسن الله إليك الحقيقة طرح عدة مرات، ويقول سائله: ما هو واجب المؤسسات والحكومات والشعوب الإسلامية تجاه الأقليات في غير العالم الإسلامي؟ افتونا مأجورين. أهم الواجبات. نعم، أهم الواجبات على المسلمين في هؤلاء الأقليات أن يعينهم على تثبيت الإسلام في نفوسهم وعلى دعوتهم إلى الإسلام، وأن يبعثوا إليهم من يؤيدهم في ذلك، وأن يستقدموا منهم من يتلقى العلم في البلاد الإسلامية، فيكون هناك تبادل بين أولئك الأقليات وبين جماعات المسلمين حتى ينشطوهم ويعينوهم على مهمتهم. كما أن على هؤلاء الأقليات عليهم أن يبينوا الأحوال للمسلمين، الأحوال التي هم عليها، حتى يعرف المسلمون أمرهم ويطلعوا على أحوالهم، لأن كثيرا من هؤلاء الأقليات لا يعرفهم أكثر المسلمين، فلا بد من أن يكشف الأمر ويبين ويوضح. أحسن الله إليكم وجزاكم عنا خير الجزاء. هناك أسئلة في الحقيقة كثيرة جدا، يعني في هذه حوالي 70-80 ورقة، وفي كل ورقة عدة أسئلة في بعض الأحيان. وما يخص الجمعيات والجاليات الإسلامية سنسعى إن شاء الله إلى تفريغ هذه الأسئلة وتوجيهها لفضيلة الشيخ بشكل مكتوب، ولعله أكرمه الله يجيب عليها وترسل إلى بلادهم حول الله تبارك وتعالى. وأما إخواننا وأحبابنا الذين هم مقيمون في المملكة فسيتاح لهم إن شاء الله فرص أخرى مع فضيلة الشيخ يستطيعون فيها أن يدلوا بأسئلتهم ويتلقوا الأجوبة عليها. شكر الله لفضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين ما تكرم به وجاد من مجيء من سفر بعيد لحضور هذا اللقاء المبارك، وشكر الله لكم كذلك حضوركم، ونرجو الله ألا يجعل هذا آخر العهد بفضيلة الشيخ وبكم، وأن يجمعنا مرارا عديدة في مقامات متعددة على خير وهدى وبركة من الله سبحانه وتعالى. نحمد الله الذي جمعنا ونشكره ونسأله ويتولانا وإياكم بتوفيقه، ويجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل.